أخير شيخ، جزاك خير، جزاك خير. تفضل. إذا كان واحد دعي واحد للغداء أو الفطور أو عشاء ما لبى الدعوة ما جاء، هل يلزمه الحق؟ هل يلزمه ايش؟ جلسه للحق هل يسويها العادة بين العشاء يقول لا ما يلزم، لكن لا لا ما يلزم هذا. جزاك الله خير. لكن هذا لعلك يعني تجد له عذرا. بس احنا كرمنا عليه من قدرك الان، من قدرك نصف ساعه، من قدرك ساعه. ما هو الغائب عذر معه.